ما يريده رحمه الله تعالى من نقول متنوعة، سيأتي كثير منها. لا يلزم منه رضا شيخ الإسلام بالنقل بتمامه وجميع ألفاظه، وإنما المراد والغرض تقرير الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة في علو الله واستواه على عرشه وإثبات الصفات له سبحانه وتعالى، ولو من حيث الجملة، ردا على الجهمية وأضرابهم في عقيدتهم الباطلة، سواء في ما يتعلق بجحد العلو أو غيره من الصفات. فيورد رحمه الله تعالى الكثير والكثير من النقول في تقرير ذلك، وقد تتضمن بعض هذه النقول شيئا مما يحتاج إلى أن ينبه عليه، لكن المقام ليس مقام ذلك، وإنما مقام إراد نقول لهذا الأمر أو لهذا الغرض المعين. ولهذا نبه شيخ الإسلام رحمه الله على طريقته هذه، أنه ينقل فيما قصده رحمه الله نقولات قد لا يرضى طريقة من نقل عنه، قد لا يرضى طريقة من نقل عنه ولا يقره على ما هو عليه، لكن لما كان في نقله سلامة أو نوع سلامة في هذا الباب الذي يقرره رحمه الله تعالى، فإنه ينقل ذلك ويبين ما فيه من رد على معتقد الجهمية وضلالتهم وباطلهم. وهذا النقل عن معمر الأصبهاني أورده بتمامه التيمي في كتابه الحجة، بدءا من في المجلد الأول، بدءا من صفحة 231 إلى 244 ساقه بتمامه. وقال معمر الأصبهاني في خاتمة رسالته هذه التي نقل عنها شيخ الإسلام: ونحن بحمد الله من المقتدين بهم، أي السلف، المنتحلين لمذهبهم، القائلين بفضلهم، جمع الله بيننا وبينهم في الدارين، فالسنة طريقتنا وأهل الأثر أئمتنا، فأحيانا الله عليها وأماتنا عليها برحمته، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى، قال أي معمر: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. هذا تبيان لما قصده رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ولما يخصها في باب الأسماء والصفات، وإنما تناول فيها ما يتعلق بالأسماء والصفات وأيضا بقية أمور المعتقد كما يعلم بمطالعة الرسالة بتمامها في المصدر الذي أحلت إليه. وأشرت إلى أن أهل التصوف في الزمن الأول في المعتقد وفي باب الأسماء والصفات في الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن يطالع هذا النقل وكذلك الكتب الأخرى ولا سيما كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف وما أورده فيه من نقولات في باب الأسماء والصفات، يجد أن هؤلاء المتقدمين في الجملة كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال فيها، هذا إشارة إلى أنه اختصر من هذه الرسالة رحمه الله، وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول. هذا تقرير للعقيدة في أسماء الله وصفاته، وفيها إثبات استواء الله تبارك وتعالى على عرشه المجيد بلا كيف، أي أنه مستو استواء حقيقي بلا كيف نعلمه. فالمراد بنفي الكيف نفي التكييف، أما استواء الله عز وجل له كيفية ورب العرش أعلم بها، لكن النفي هنا نفي لعلمنا بها، ولا تشبيه ولا تأويل. والاستواء معقول، والمراد بقوله معقول أي معلوم المعنى، المراد بقوله معقول أي معلوم المعنى، معروف الدلالة. فالاستواء معناه العلو والارتفاع، فالاستواء معقول أي معناه معلوم. والكيف فيه مجهول، والكيف فيه مجهول، وهذا نفي للعلم بالكيفية لا نفي لوجودها. لو كان المراد نفي وجود الكيفية لقالوا الكيف معدوم، والكيف معدوم، لكن قال الكيف غير، والكيف فيه مجهول أي لا نعلمه. وأنه عز وجل بائن من خلقه، والخلق منه بائنون، بائن من خلقه والخلق منه بائنون. وكلمة بائن كما قدمت باتت جزءا من المعتقد لا بد منه، لا يتمحص معتقد المرء إلا بهذه الكلمة بائن من خلقه. ومعنى بائن أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. يوضح ذلك رحمه الله بقوله بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة. هذه الكلمات أراد بها الرد على الجهمية القائلين بأن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. قال لأنه المنفرد البائن من الخلق، لأنه المنفرد البائن من الخلق، وفي بعض النسخ لأنه الفرد، وهذا كله من باب الإخبار لا من باب الأسماء. فالمنفرد أو الفرد هذا ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، وإنما يخبر عنه به، كما يدل عليه اسمه الأحد واسمه الواحد واسمه الوتر جل وعلا، كل هذه الأسماء تدل على التفرد. البائن من الخلق الواحد الغني عن الخلق، وهذا تنبيه مهم جدا، وأيضا فيه رد على منكر الاستواء، لأن من ينكر الاستواء يقول إن إثباته يلزم منه احتياج الله للعرش، كما هو يقولون كما هو معلوم في استواء المخلوق لا يستوي على شيء إلا عن حاجة، والاستواء لا يكون إلا عن حاجة. فقوله الواحد الغني عن الخلق فيه رد على هؤلاء الذين أنكروا الاستواء بهذا اللازم الذي هو لازم في صفة المخلوق وليس لازما في صفة الخالق جل في علاه. وكأنه رحمه الله يقول إن الله عز وجل مستوى على العرش استواء حقيقيا يليق بجلاله وكماله مع غناه عن العرش وما دونه، مع غناه عن العرش وما دونه. فالاستواء حق، وغنى الله سبحانه وتعالى عن العرش وما دونه حق. وأما اللازم الذي يريده أهل الضلال أنه يلزم من الاستواء أن يكون محتاجا لما هو مستو عليه، يقال هذا إنما هو في وصف المخلوق لتستو على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي الفلك والأنعام، هذا عن حاجة، إذا غرقت الفلك غرق من عليها، وإذا سقطت الدابة سقط من عليها، هذا استواء المخلوق. أما الله عز وجل فإن استواءه عن غنى لا عن حاجة، بخلاف استواء المخلوق فإنه عن حاجة لا عن غنى. ومن جعل اللازم في وصف المخلوق لازما في وصف الخالق تبارك وتعالى فقد شبه وأبطل ووقع في الضلال وفارق قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقول الله سبحانه هل تعلم له سميا، وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال. قال وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء. هذه جملة من الأسماء والصفات ساقها رحمه الله تعالى مثبتا لها على جادة أهل السنة والجماعة وطريقتهم، ففيها إثبات السمع والبصر والعلم والخبرة والكلام والرضا والسخط والضحك والعجب والتجلي وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. وختم ذلك بإثبات النزول وأشار إلى الحديث الثابت أن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. قال رحمه الله ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، أي نثبت النزول حقيقة، فإذا قيل كيف ينزل قيل النزول كيفية النزول مجهولة، أما النزول ثابت، النزول ثابت وحق، ينزل تبارك وتعالى كيف شاء نزولا نجهل حقيقته نجهل كيفيته، ويعلمها هو سبحانه وتعالى، أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، بلا كيف ولا تشبيه. ولا تشبيه أي لا يشبه نزول الله بنزول مخلوق، لا يقال نزول كنزولنا، من قال ذلك فقد شبه، والتشبيه كفر بالله، تشبيه كفر بالله سبحانه وتعالى. والمشبه يعبد صنما، لا يجوز أن يشبه شيء من صفات الله بشيء من صفات المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء. ولا تأويل أي لا يصرف شيء من النصوص نصوص الصفات عن معناها الحق إلى معاني أخرى، هذا تحريف للكلم عن مواضعه، وهو من طريقة اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. قال فمن أنكر النزول أي جحده ولم يثبته أو تأول، والمتأول منكر لأن كل محرف معطل، كل محرف معطل، أو تأول فهو مبتدع ضال. وسائر الصفوة من العارفين على هذا، سائر الصفوة من العارفين على هذا أي على هذا المعتقد، وهذا فيه إشارة إلى أن يعني من كانوا على التصوف في الزمن الأول في الجملة عقيدتهم في باب الأسماء والصفات على وفق عقيدة أهل السنة والجماعة، واشتغالهم في الزهد والتعبد وأعمال القلوب والأحوال ونحو ذلك مع وقوع في أشياء من الخطأ والمخالفة في بعض ذلك أو في كثير منه عند بعضهم، لكن باب الأسماء والصفات في الجملة مضوا فيه على جادة أهل السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتاب السنة حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق فقال حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا النقل عن الفضيل بن عياض الإمام المعروف من أئمة التابعين رحمه الله تعالى، وساقه إليه بإسناد أبي بكر الخلال في كتابه السنة. قال الفضيل بن عياض ليس لنا معاشر أهل السنة أهل الحق أهل الإيمان ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، أي لا يجوز أن يعمل المرء فكره القاصر وعقله الضعيف في معرفة كيفية الصفات. إذا قرأت مثلا ينزل ربنا، لا تعمل عقلك في البحث عن كيفية هذا النزول، لأن هذا مجهول. مهما أعملت العقل ومهما أتعبته لن تصل إلى معرفة، لن تصل إلى معرفة. أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن ربنا ينزل فنؤمن بذلك، ولا نقحم عقلنا القاصر في كيفية النزول. والتعبير بقوله نتوهم في الله تعبير دقيق جدا، وفيه إضافة إلى النهي عن ذلك إخبار أن إشغال المرء نفسه بذلك إنما هو إشغال لنفسه بشيء من التوهم الذي لا طائلة من ورائه، مثل ما قال نقل الذهبي رحمه الله تعالى عن الفيلسوف أبي حيان التوحيدي أنه قال يذم قوما آخرين من الفلاسفة، قال أناس مضوا تحت التوهم يظنون أن الحق معهم ولكن الحق وراءهم. علق عليه الذهبي رحمه الله لما نقله في السير قال وأنت حامل لوائهم، أي هؤلاء الذين مضوا تحت التوهم. فالاشتغال بهذه الأمور هو اشتغال بأوهام، وأرباب ذلك كلهم ماضون تحت التوهم، لا يصل إلى عقيدة حقة ولا إلى إيمان صحيح ولا إلى معرفة صحيحة بالله سبحانه وتعالى، وإنما يمضي في أوهام ليس من ورائها طائل. ولهذا لا يجوز أن يتوهم في الله كيف هو، لا يجوز أن يتوهم في الله كيف هو. ومهما يقدر الإنسان في ذهنه وعقله القاصر من وصف يظنه هو الكمال والجمال والجلال والعظمة، فالله أعظم من ذلك وأجل، كما نقول في الكلمة التي أحب من أحب الكلام إلى الله الله أكبر، أي من كل شيء حتى مما يخطر في بالك أو يدور في خيالك أو يتوهمه الإنسان أنه هو الوصف وهو وصف الله تبارك وتعالى، فالله أعظم وأكبر وأجل مما يخطر في البال أو يدور في الخيال سبحانه وتعالى. قال ليس لنا نتوهم في الله كيف هو، لماذا؟ قال لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وينبه بذلك أن حدك في هذا الباب، باب التعظيم والإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن تقف عند النصوص ولا تتجاوزها بأوهام أو تخرصات أو ظنون، بل تقتصر على النص وتكتفي به. لا صفة أبلغ مما وصف الله به نفسه، ولن يكون أبلغ من ذلك، فما حاجة العقول القاصرة أن تدخل في أو أن تقحم في هذا الباب. ولم يكن لإدخالها في هذا الباب إلا ضياع أهلها وضلالهم، فلا أبلغ من ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه. فيجب على المرء أن يتلقى كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، وكل ما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، بالقبول والتسليم، ولا يزيد على ذلك. يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهات وهذا الاطلاع، المباهات أي مباهات الله سبحانه وتعالى الملائكة بعباده، كما في الحديث الوارد في يوم عرفة: وإنه ليباهي بهم ملائكته. فهذه المباهات، وكذلك الاطلاع مثل ما جاء في ما يتعلق بأهل بدر: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هذا الاطلاع وهذه المباهات، كما يشاء أن ينزل، وهذا عائد على قوله النزول، وكما يشاء أن يباهي، وكما يشاء أن يضحك، وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. كل هذه الأشياء نثبتها: المباهات، الاطلاع، الضحك، النزول، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، نثبتها ولا نتوهم كيف هو، لا نتوهم في عقولنا كيف يضحك أو كيف ينزل أو كيف يباهي أو كيف يطلع أو كيف يجيء أو كيف يعجب أو كيف يرضى أو كيف يسخط. ليس لنا أن نقحم عقولنا القاصرة في كيف هو، كما قال رحمه الله: فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. أي لا يجوز في أي من صفات الله سبحانه وتعالى التوهم والمحاولة لمعرفة الكيفية. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، وهذه من طرائق الجهمية في إنكار الصفات، يأتون بألفاظ غير واردة على وجه الشناعة ويردون بها الوارد. فإذا قال: أنا أكفر برب يزول عن مكانه، يريد بذلك إنكار النزول وإنكار المجيء، إنكار الإتيان، إلى غير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فيقول: إذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول مكانه، فقل، أي أنت صاحب الحق، بل أؤمن برب يفعل ما يشاء، بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. كل ما ورد فعلا لله سبحانه وتعالى، أخبر عنه سبحانه وتعالى عن نفسه به في كتابه، وأخبر عنه به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإني أؤمن به، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء جل في علاه. قال: ونقل هذا عن الفضيل بن عياض رحمه الله جماعة، منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام الهروي بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار. وإسماعيل الهروي له كتاب الفاروق وله كتاب أيضا منازل السائرين الذي شرحه ابن القيم في المدارج وأبو إسماعيل الهروي معروف بما عنده من تصوف، فكتابه الفاروق مثل ما تقدم في الجملة هؤلاء جادتهم جادة أهل السنة في باب الصفات، لكن في باب السلوك والعمل والأحوال والأذكار ونحو ذلك عندهم في شيء منها وعند بعضهم في كثير منها شيء من الخلل. ولهذا ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين أحيانا يعتذر له وأحيانا يلتمس له المخارج في كلامه، وأحيانا يأتي بكلام لا مجال لالتماس شيء فيه، لا مجال. ولهذا تجد ابن القيم رحمه الله في مثل ذلك يقول أبو إسماعيل الهروي حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا منه، ولكن الحق أحب إلينا منه. وهذا الذي ينبغي على الإنسان إذا كان هناك شخص معظم عنده وله مكان في قلبه، نعم محبته باقية لكن الحق أحب إلى الإنسان من الأشخاص أو الرجال أو نحو ذلك، فلا يجعله كونه يحب شخصا أو يعظمه أو له مكان في قلبه أن يوافقه على أخطائه أو زلاته. قال: ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار، حدثني أبي، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا حرمي بن علي البخاري وهانئ بن النضر عن الفضيل. أيوة، ساق الأثر المتقدم وهو قوله إذا قال الجهمي أنا أكفر برب يزول عن مكانه فقل بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ثم بعد ذلك نقل نقلا مطولا عن عمرو ابن المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، ويؤجل الكلام عليه إلى اللقاء في الغد بإذن الله سبحانه. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا وإياكم أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.